بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال المصنف الإمام أبو عبد الله السيوطي رحمه الله تعالى: وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجودا ولا عدم لذاته. طبعا تعريف المانع معلوم لديكم في علم أصول الفقه. قال: المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثاله الحيض، فإنه يلزم من وجوده عدم، يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة مثلا. الحيض مثال على المانع، إذا وقع الحيض لزم على ذلك عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها. إذا عدم الحيض لا يترتب على ذلك لا وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة. ليش؟ لأن وجوب الصلاة ليس مترتبا، ليس سببه هو انعدام هذا المانع. وجوب الصلاة ليس سببه انعدام هذا المانع، بل سببه أمر آخر. قال: لتوقف وجوبها على أسباب أخرى قد تحصل عند عدم الحيض وقد لا تحصل. مثل إيش وجوب الصلاة التي قد تحصل عند وجود الحيض أو عند عدمه؟ مثل وقت الصلاة، البلوغ، التكليف نفسه، هذه هي الأسباب الحقيقية للصلاة. وأما الحيض فهو مانع يمنع وجود الصلاة، يعني يمنع تعلق الوجود بمن حصل له الحيض، لمن حصل له الحيض. فخرج لك من هذا أن السبب يؤثر بطرفيه. إيش يعني بطرفيه؟ السبب يؤثر بطرفيه، أعني طرفي وجوده وعدمه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن السبب إذا وجد السبب لازم عنه وجود إيش؟ المسبب. وإذا انتفى السبب، مثال هذا الكلام، مثال هذا الكلام إيش؟ مين يجيب لنا المثال؟ أيوة. وإذا انعدم الشور مع الشروط الأخرى طبعا ينعدم وجود الزكاة. والشرط يؤثر بطرف عدمه فقط. والشرط يؤثر بطرف عدمه فقط، يعني إيش بطرف عدمه فقط؟ يعني إذا وجد الشرط لا يلزم على وجوده وجود الصلاة ولا عدم وجود الصلاة. إذا وجد الشرط، مثال هذا إيش؟ الوضوء بالنسبة للصلاة. يمكن للإنسان أن يتوضأ ولا يلزم على وضوئه وجود الصلاة، لأنه يمكن أن لا يصلي ولا عدم وجود الصلاة، صح؟ فلهذا قال الشرط يؤثر فقط من طرف العدم، يعني معناه أنه إذا لم يتوضأ الإنسان يلزم على ذلك حتى وإن فعل أفعال الصلاة أنه لا تكون الصلاة قد حصلت، صح؟ لأنه من شروط الصلاة هو إيش؟ وجود الشرط. من شروط يعني صحة الصلاة هو وجود الشرط. وإذا فرضنا أن الشرط وهو الوضوء هنا معدوم، يلزم على ذلك أنه الصلاة تنعدم. لذلك قال: والشرط يؤثر بطرف عدمه فقط، في العدم فقط، في العدم فقط. فالماء والمانع يؤثر بطرف وجوده فقط، في العدم فقط. المانع يؤثر بطرف وجوده، بطرف وجوده في إيش؟ في المنع، في المنع أو في عدم ما يترتب عليه. بطرف وجوده في منع يترتب على الحيض إيش؟ منع وجود الصلاة. هذا أظنها واضح. ومحل اكتفاء ما يتعلق بمباحث الحكم الشرعي في الأصول، ومحل اكتفاء هذه الأحكام التي مر ذكرها وهي الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه. والمصنف رحمه الله تعالى مر على تعريفات هذه الأحكام فقط لينفذ منها إلى تعريف الحكم العقلي والحكم العادي. قال: وأما الحكم العادي طبعا بعد ان فرغ من بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي فرع وبدا في بيان حقيقه الحكم العادي. قال: فحقيقته اثبات الربط بين امر وامر وجودا او عدما بواسطه تكرر القران بينهما على الفعل. بواسطه تكرر القران بينهما على الفعل. طبعا نحن في الاسبوع الماضي ذكرنا امثله على الحكم العادي والحكم العقلي. الان نذكر مثالا فقط يعني للتذكير بالمعاني التي وضحناها في الاسبوع الماضي. المثال الذي نذكره اليوم هو الذي ذكره المصنف هنا. قال: مثال ذلك الحكم على النار بانها محرقه، يعني احراق الاحتراق الناتج من ملامسه النار للمحترق. الاحتراق هذا هل هو حكم عقلي او هو حكم عادي؟ ما معنى ان نقول انه حكم عقلي وما معنى ان نقول انه حكم عادي؟ معنى هذا انه معرفتنا بلزوم او بترتب الاحتراق على مماسة النار للمحترق، هل عرفنا هذا عن طريق التجربة يعني عن طريق تكرار الفعل او عرفناه من البداهة العقلية او النظر العقلي فقط من دون الاحتياج الى التجربة؟ عرفنا هذا الامر عن طريق الاحتياج الى التجربة، صح ولا لا؟ عن طريق التجربة تستطيع انك تعرف ما الذي يحترق وما الذي لا يحترق، او عند اي درجة حرارة يحترق او وعند اي درجة حرارة لا يحترق. هذا يعرف عن طريق التجربة، لا يعرف عن طريق امر اخر. واضح الكلام؟ ولا تكرر القران، الاقتران، الاقتران. يعني اذا مسكت هذه الورقة وقربتها من النار فانها تنحرق، اول مرة تنحرق وثاني مرة تنحرق وثالث مرة تنحرق. فتكرر الاحتراق عند مماسة الورقة للنار معناه انه في حكم عادي اللي هو الاحتراق ان النار تحرق. كون النار تحرق هذا عرفناه عن طريق التجربة، لانه لا يوجد رابط عقلي، لا يوجد رابط عقلي بين الاحتراق وبين النار. لا يوجد رابط عقلي بين الاحتراق وبين النار، بل الرابط عبارة عن عرف عن طريق الاختبار والتجربة. لأنه لا يوجد رابط عقلي بين الاحتراق وبين النار، نقول إنه يمكن يترتب على هذا إن النار لا تفعل، هي لا، ليست النار هي التي توجد الاحتراق. معنى هذا إنه الاحتراق ليس لازما عن ماهية وحقيقة النار. بمعنى إنه لو فرضنا إنه الورقة اقتربت من النار ولم تنحرق، هل يعني هذا إنه النار لم تعد نارا؟ هل الاحتراق لازم من لوازم ماهية النار وحقيقتها؟ لا. معنى هذا الكلام انه لو فرضنا مماسة النار لأمر ما، لشيء ما، وعدم احتراق هذا الشيء نتيجة مماسته للنار، فانه هذا امر متصور ولا يلزم عن هذا انقلاب حقيقة النار. لو فرضنا انه كل شيء مسته النار فإنه يحترق، وقلنا إنه وجود الاحتراق من وجود يعني نتيجة وجود النار هو حكم عقلي، للزم على ذلك لو فرضنا هذا الفرض، للزم على ذلك أنه لو قربنا شيئا ما إلى النار ولم ينحرق، معنى هذا إنه النار بطلت نار. طبعا الكلام مش واضح، مش واضح صح؟ بدو مثال. لا، هي نفس النار، هي احنا بنطلع على النار نفسها بعد وجودها. زي اذا قربت منها شيء ان النار بعد وجودها هل تحرق شيئا؟ سلمنا ان النار توجد بعد احتراق شيء معين، ولكن بعد وجودها هل يمكن أن تؤثر وتوجد في هذه النقطة بالتحديد؟ واضح كيف الكلام؟ الآن طبعا إذا عرف الفرق، يعني إذا عرف المعنى السابق الذي ذكرناه يتوضح حقيقة الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي، يتوضح 100% الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي. قلنا في تعريف الحكم العقلي هو الذي لا يتصور انعدامه في مثلا الواجب العقلي الذي لا يمكن تصوير جواز انعدامه أو انعدامه مطلقا في العقل، يعني أن العقل لا يمكن أن يتصور انعدام الواجب، واضح؟ والجائز العقلي هو ما يصح ثبوته وما يصح انتفاؤه في العقل، والمستحيل العقلي هو الذي لا يصح في العقل وجوده مطلقا، لا يصح في العقل ثبوته مطلقا. يعني أن العقل لو جاز في العقل أن يتصور ما فرضناه مستحيلا، لو جاز في العقل أن يتصور ثبوتا للمستحيل للازم على ذلك إيش؟ للازم على ذلك إيش؟ أن المستحيل بطل مستحيل، صح؟ فتصور خلاف الحكم العقلي يلزم على ذلك تحول ماهية الشيء، قلب الحقيقة اللي بتعبر عنها بقلب انقلاب الحقائق. كيف يعني؟ لو فرضنا الإله يجب، معلوم لديكم أن الإله يجب أن يكون قديما، يجب أن يكون غنيا، لا يجوز أن يكون مفتقرا إلى غيره، صح ولا لا؟ هل يجوز على الإله مطلقا أن يكون محتاجا إلى غيره؟ طيب لو فرضنا إنه واحد قال إن الشمس هي إله، قلنا له هل الشمس تحتاج لغيرها؟ قال نعم تحتاج. طيب أليس هذا حكما منه، أليس هذا حكم من هذا القائل بأن الشمس ليست إله؟ ولا لا؟ ليس؟ لأنه في الأصل قال إن الشمس إله، وهو يعلم ونحن نعلم أن الإله ليس محتاجا، فإذا ألزمناه بأن الشمس تحتاج إلى غيرها، أليس هذا اعترافا منه، اعتراف منه بأن الشمس ليست إلها؟ لو أصر على أن الشمس في حالة احتياجها هي إله، للازم على ذلك أن الإله بطل إله، مظبوط؟ لأنه فرضنا أن الإله في الأصل غير محتاج، وهو الآن يفرض ويقول أن الإله لا يجوز أن يكون الإله محتاجا، إذا فرض كون الإله فصار الإله محتاج وهذا باطل. مثال آخر أقرب، الآن لو فرضنا أن الواحد العدد الواحد هل يمكن أن يكون اثنين؟ طب لو صار الواحد اثنين إيش بيصير؟ بيبقى الواحد، مظبوط؟ صار الواحد اثنين، الحكم العقلي ينص على أنه ما كان واحدا يستحيل أن يكون اثنين، مظبوط ولا لا؟ طب لو فرضنا أن واحد قال أنه هذا واحد، قلنا أيجوز أن يكون اثنين؟ قال نعم. ألا يصبح في هذا الحال الواحد اثنين؟ معنى أن الواحد اثنين انطبق ماهية بطل واحد، صح ولا لا؟ معناها أنه لو جوزنا خلاف الحكم العقلي يلزم على هذا انقلاب الماهية، يلزم على هذا انقلاب الماهية. هذه قاعدة عامة، هذا المفهوم، هذا قاعدة عامة. الله سبحانه وتعالى هل له بداية؟ هل يمكن أن يكون له بداية؟ لا. طب لو أذا واحد قال الله له بداية إيه بتقولوا له؟ بطل يحكي عن الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. لو فرضنا أنه ينطبق فالذي نتكلم عنه ليس إله أصلا، ليه؟ لأنه الإله يجب أن يكون لا أول له، لو فرضنا أنه له أول معنى هذا أنه الذي نفرض أنه له أول ليس إلها، ولو أصر هذا الذي يتكلم على أنه هذا الذي فرض أنه له أول هو نفس الذي فرض أنه الذي ليس له أول، للازم على هذا أنه انقلبت حقيقة الإله وهذا باطل. فالحكم العقلي لا يتصور في العقل إيه؟ تخلقه. الحكم العقلي لا يتصور في العقل إيه؟ تخلقه، لأنه لو تخلق لبطل هو، لانقلبت الحقيقة. طيب لنطبق هذه القاعدة، لنطبق هذا التقرير، لنطبق هذا التوضيح على النار. النار هل الآن لو جبنا شمعة أو نار أي شيء في نار وقربنا منها شيء وهذا الشيء لم يحترق، هل يعني عدم احتراق هذا الشيء ان النار بطلت نار؟ طب نارا مضبوط ولا لا؟ ليه؟ لانه الاحتراق ليس لازما من مواد ماهية النار، بل هو شيء اخر غيرها، بل هو شيء اخر غيرها غير النار. كيف غيرها وليس لازما عن نتيجة عنها؟ لانه لو زودنا تخلف الاحتراق مع وجود النار لا يعني هذا ان النار انقلبت حقيقتها. يفهم الكلام؟ لا ولا مطلوب واضح صح ولا لا؟ فاذا كيف نعرف ان النار ان نسبة الاحتراق الحرق نسبة الحرق للنار هو حكم عادي؟ بزواج تخلفه. كيف نفرض جواز تخلفه؟ كيف نتوصل الى انه يجوز تخلفه؟ بالفرض وبالتجربة. لو فرضنا انه هناك شيء مسكته النار ولم يحترق، فلو قلنا بعد ذلك انه هذه ليست نار، انه هذه بطلت نار يعني لم تعد نارا، وقتها بصير حكم عقلي. لو آمنا بعد ذلك وصدقنا انه هذه مع عدم وجود الاحتراق بقيت نارا، يلزم على هذا انه يعني وجود الاحتراق عن النار ليس حكما عقليا، صح ولا لا؟ لانه تخلف الاحتراق لا ينتج عنه خلف حقيقه النار. مفهوم الكلام ولا صعب؟ نعم. في القضايا لا تحرق موضوعنا عن القضايا التي تحرق، نحن كل شيء يمكن ان يحترق حقيقه ولا لا؟ درجة حرارة معينة يمكن أن يحترق، بس إحنا نحكي عن الأشياء التي تحترق عادة. هذه بعض الأشياء هل يمكن أن تتصور أنها وقعت في النار ولم تحترق؟ يعني جسم الإنسان مثلا لا، في العقل هل يتصور ولا لا يتصور؟ أيوة كيف؟ في العقل عقلا، أما عادة دائما يجب أن يكون، أما عقلا ممكن يتصور. أيوة ممتاز. لذلك صدقنا المعجزين، ذلك يعني كانت قدرة المعجزين ما يتوافق مع العقل بالضبط ولا يتعارض مع العقل. اللي بيقولوا انه الاحتراق في النار نظام ذاتي، الكلام غلط. كلام غلط بالضبط، لانه لو كانت نظام ذاتي للازم على ذلك انه لو حصل التخلف انتفى كونها نارا، ونحن نؤمن ان النار يمكن ان يقع فيها شيء هو اصلا يحترق ولا تحرقه. اظن نفس السياق على على السكين وعلى كل شيء عادي. شوف كيف؟ هذه الاحكام التي نعرفها عن طريق التجارب، ولا يوجد رابط عقلي بين الامر وبين النتيجه، تسمى احكام عاديه. مثالها من القران الكريم ما حصل لسيدنا ابراهيم عليه السلام عندما رماه قومه في النار. لو قلنا انه النار يجب ان تحرق وان احتراق وجود الاحتراق عقيد مس النار للشيء هذا حكم عقلي، لو وجب عقلا ان يحترق سيدنا ابراهيم عليه السلام، ولكن هذا الامر لم يحصل باراده الله، ومع ذلك النار بقيت نار بدليل قوله تعالى للنار يا نار، خاطبها بانها يا نار. مضبوط، هذا مخاطبتها بنفس الاسم دليل على انها بقيت نارا، ومع ذلك فان ابراهيم مع كونه في النار لم يحترق. اذا تخلف الاحتراق عقيد مماسه الشيء للنار وحصوله فيها هذا حكم عادي يعني زائد. كيف زائد؟ باراده الله سبحانه وتعالى، مع ان الاحتراق ليس نتيجه للنار، بل هو نتيجة لأمر آخر. إيش هو هذا الأمر الآخر؟ إرادة الله، قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العالم على هذا الشكل، إنه يخلق النار ويخلق الاحتراق عقيب مماسة الشيء للنار، ويمكنه تعالى متى شاء أن يخلق النار ويخلق عدم الاحتراق، يعني يخلق شيء غير مشترك مع أنه مماس للنار. هذا الحكم هل هو خلاف العقل؟ لا. ما إذا هو خلاف شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ خلاف عادة، خلاف ما تعودنا عليه نحن من المشاهدات. هذا الأصل اللي هو التفريق بين الحكم العادي والحكم العقلي أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة. القول بأن لأن الأسباب يعني الاحتراق مثلا للنار هو حكم عادي، هذا الأمر يعني من أهم الأمور التي توصل إليها أهل السنة. وطبعا نقصد بأهل السنة اللي هم الأشاعرة والماتريدية، لأن هذا الأمر لم يقل به أحد غيرهم بهذا نقل الأصول. تخلف الحرق من مثل النار والداخل عليها صحيح أنه يعني حكم متصور بالعقل، لم يحدث على شكل معجزة، حدث على شكل كرامة، لأن يسمى الأولاني جميل رضي الله عنه لما ولم لم يرى رضي الله عنه أنه أسلم في اليمن وأداه كان رضي الله عنه عليه ورضي الله، فرآه عمر بن الخطاب فقال له أنت من أي؟ قال أنا من اليمن. قال له ماذا فعل الذي لم تحرقه النار؟ فقال كلمات، قال ألست بالله عليك أنت؟ قال أنا. قال الحمد لله الذي أحياني ورأيت رجلا كإبراهيم الخليل عليه السلام من أمة محمد لا تحرقه النار. ما حصل للأنبياء كمعجزة يدل تطور حصوله وتدويج حصوله للأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، لأنه المعجزة حصلت بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا بقدرة النبي نفسه، صح ولا لا؟ وكذلك يمكن لله سبحانه وتعالى، يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة ويحدثها ويظهرها على يد أوليائه. طبعا هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، أنه هل يمكن حصول نفس الشيء للنبي وللولي، ولكنه على العموم يعني زودوا حصول أصل خرق العادة للأولياء، للأولياء أيضا مع إصرارهم أنه يجوز خرق أصل العادة للأنبياء على شكل معجزة. في الأسبوع الماضي لو تذكرتم لما قلنا أنه هل يجوز أن يعلم الله سبحانه وتعالى قدرته، كيف قلنا؟ لأنه هذا الكلام عن مستحيل عقلي، والمستحيل العقلي لا يتصور مطلقا سواء بإرادتنا أو بإرادة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لأنه لو زاد تطور انقلاب المستحيل العقلي لزاد انعدام الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل لا يكون به عاقل. إذا هناك في فرق بين الأحكام العقلية وبين الأحكام العادية. كما تلاحظون الاحتراق بالنسبة للنار ليس مترادفين عقلا، بل هما مترادفان عادة. إيه معنى عادة؟ بخلق الله سبحانه وتعالى الاحتراق عقيد مماسة الشيء للنار، عقيدة مماسة الشيء للنار. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق النار ويخلق المماسة ولا يخلق الاحتراق لا فعل، هذا لا يكون مخالفا للعقل، هذا لا يكون مخالفا للعقل، وهذا أصل اعتاد عليه أهل السنة في تدوير وقوع الكرامات للأولياء. وقبل ذلك أصل اعتمد عليه أهل السنة في تدوير وقوع وحصول المعجزات للأنبياء، مثل انشقاق القمر ومثل إحياء الموتى وغير ذلك، لأنه هذه الأصول لا تجوز إلا بناء على يعني القول بالحكم العادي. فكما قلنا أهل السنة قرروا هذا الأصل وشرحوه بنا بشكل لم يفعله غيرهم من الفرق الإسلامية، مع أنه يعني طبعا كان الفرق لم تخالف في أصل هذا الشيء، ولكن أهل السنة طبقوه ووضحوه وحققوا هذا الأمر تفصيلا. إن شاء الله يكون واضح إيش معنى الحكم العادي والفرق خصوصا بينه وبين الحكم العقلي. بس ممكن الأمر يختلف من وجود جواز الاستحالة ما بين الحكم العادي الشرعي والعقلي. كيف؟ ما ممكن الأمر أن يكون واجب مثل العقل زائد عادة؟ طبعا 100% هاي المسألة كذا جميل جدا، هذا ممتاز. واجب عيضا زائد عطلا. الشرع لا علاقة له بها لأنها لا تتعلق بأفعال المكلفين. وقوع الاحتراق عقيد مماسة الشيء للنار هذا تسموه واجب عيضا واجب عادي وزائد عقلي. شوف كيف؟ لهذا أهل السنة مع قولهم بجواز التخلف إلا إنه يقول بجواز التخلف يقولون بجواز التخلف عقلا أما بوجوبه عادة. لأنه لو قالوا أيضا بجوازه عادة يبطل في حكم عادي يعني ممكن في أي لحظة أن النار تحرق وممكن ما تحرقش بصير يعني فيش انتظام في الكون مطلقا ولكنهم يقولون بأنه وقوع الشيء عقيد الشيء عادة وعادة يعني مثلا الاحتراق عقيد المناسبة للنار هذا واجب عادة أما متى يكون زائدا مع تصور بتطور تكلفه مع عند تطور تدخل قدرة الله سبحانه وتعالى واضح كيف؟ يعني بالالتفات إلى الحكم العقلي بيصير إيش؟ زائد بعدم الالتفات للحكم العقلي يصبح يبقى واجبا ولكن واجب ليس عقليا ولكنه واجب عادي بالضبط. هذا أولا هذا طبعا إحنا يعني اعتمدنا الآن على النصوص الشرعية ليس لأنها أقرب في الوصول إلى هذا الأصل يعني ولكن أيضا في العقل يوجد أدلة أيضا على إنه لا توجد سببية علية وسببية مباشرة بين النار وبين الاحتراق ولكن الآن يعني لم نتكلم عليها لأنها حقيقة طويلة ولكن إحنا اقتصرنا لأن كلنا طبعا نؤمن بالله سبحانه وتعالى نؤمن بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى اقتصرنا واعتمدنا على هذا على هذه الحادثة التي حدثت لسيدنا إبراهيم مثلا في تثبيت هذا الأصل وهذا أصل عقائدي عظيم جدا واضح اللي هو الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي الحكم العادي يعني في نفس الأمر ممكن كيف يعني في نفس الأمر يعني في ذات ممكن نظر فقط لذاته ممكن طبعا الحكم العادي في ذاته ممكن وهذا معنى إنه زائد عقلا واجب عادة يعني واجب لوجوب غيره واجب بالنظر للملابسات العادية شايف وهذا لا ليس مستحيلا يعني هذا الأمر صحيح يعني هذا الكلام صحيح يعني نص عليه الإمام السكتباني وفي المواقف في شرح المواقف إنه الزائد العقلي يكون واجبا عادة هذا لا ليس المستبعد هو الإمام بن همام في المسامة رفاق المسايرة وغيرهم كثير الحكم العادي وكان يفيد القطع يعني يفيد القطع عادة بالضبط وهذا أيضا منصوص عليه وهو كلام صحيح أيضا فإذا وضح ما, ما ما ما هو الفرق الحقيقي بين الحكم العادي وبين الحكم العقلي طيب في واحد نعم يعني الشرح في حشية السوق وقول مثل ما ذكرني مرة واحدة مناسبة الناس لأنها بل يكون الحكم حكم عقلي مرة واحدة عقلي نعم أما مرتين يعني كيف مثلا كيف أقصد فيها أنه مرة واحدة يعني يعني بصير يعني الأمر يعني العلاقة بين الأمرين بتكون يعني يعني مش علاقة التأثير هو مؤثر بقوة خارجية لا هو بيحكي بالضبط إنه إذا أدركت التلازم بملاحظتك للحادثة مرة واحدة يعني لو كانت المرة الواحدة ملاحظة الاقتران اللي هو لمرة واحدة لو كان هذا الأمر كافيا لإدراك علاقة بين الأمرين لصار هذا الحكم بوجود العلاقة بين الأمرين حكما عقليا ولو لم تكفي الملاحظة الواحدة بل احتج لمرتين على الأقل أو ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره لإدراك علاقة بين أمرين فليكون حكمك بوجود هذه العلاقة حكم عادي هذا الكلام اللي حكاه معنى الكلام اللي حكاه طب شو بتكون علاقة بين أمرين من ناحية التأثير القوة في الحكم العقلي يعني يكون حكم عادي لأنه يعني تأثير النار بالإحراق اللي هو بإرادة الله سبحانه وتعالى لو ثبت أنه مثلا زي ما نسميه حكم عقلي لمرة واحدة شو بيكون التأثير بين النار وبين الإحراق لو أدركته من مرة واحدة بيكون إنه النار هي التي توجد الاحتراق. يعني معناها بيكون الأحكام العقلية خلينا نقول الأحكام العادية بين الحوادث ماري يعني بين الأمور حادثة خلينا نقول بيطير بيطير نعم في يعني أحكام عقلية بين حوادث. لا بتكون أفضل الأحكام العادية هي بين حوادث. هي أصلا الأصل اللي حكيناه إنه الأحكام العادية بين حوادث. ولكن لو قلنا إنه إدراكك لترتب الاحتراق عن ترتب عن المماثلة يعني معناها بحكم العقل نقدر نقول المؤثر الموجود في ذات الشيء في الحكم العقلي على خلاف الحكم العادي. في الحكم العقلي الحكم العقلي يعني مين احنا اللي بنثبت؟ وهو على مثال مذكور يعني لو ثبت مثلا نحن بنقول شاهد مرة واحدة فقط وأثبتناه أنه هذا حكم عقلي اللي هي مماثلة. لو ثبت بتصير قوة قوة بالضبط بتصير بالقوة ولكنه لم يثبت إذا مش قوة. يعني إذا تعرف على مستحيل هذا المثال موجود. هو لو ثبت لصار فعلا في قوة فاعلة ولكن ولم يثبت لوجود التخلف إذا لا توجد قوة فاعلة. هذا سياق المنطق صح؟ لو ثبت إنه لو أدركت أنت العلاقة بين النار وبين الاحتراق سواء من مرة أو مرتين أو ثلاثة وحكمت عليها عقلا لصار في قوة بين النار وبين الاحتراق لصار إن النار هي التي توجد الاحتراق صح؟ فصارت بتصير هذه العلاقة علاقة عقلية لا يمكن تخلفها. ولكن كيف يقال هذا الكلام وقد أدركنا إنه يجب تخلفها؟ ولو كانت علاقة عقلية لما جاز تخلفها ونحن عرفنا إنها قد تخلفت. إذا إدراكنا الأول باطل صح؟ هذا القياس المنطقي اللي تتوفر فيه يعني لأن العلاقة بين النار وبين القوة وبين الأثر يعني الاحتراق ليست علاقة عقلية. ليس لوجود التخلف. واضح كيف؟ بس في كلام صحيح عن تكون نفس الموضوع نعم إنه القوة المؤثرة الموجودة يعني أنا غزالة بنقول مثل هو في الكتاب إنه القوة المؤثرة بإرادة الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية يعني بذكر أمثلة كثيرة منها مثلا بذور مطر لإنبات الزرع وغيره بقوة مؤثرة. يعني أساسي أنا ثلاث أقوال في المسألة الكريمة والله منهم هو أكثر من يعني من هذه الأقوال تقريبا. إحنا بس نخلص في هذه الفترة نخلص مطرح لكم تلخيص الإمام الدتوتي صاحب الحافية لهذا المبحث ومش رايحين نهتم إحنا ب يعني تفصيل الأقوال أكثر من اهتمامنا ببيان القول الصحيح. واضح يعني إذا ذكرنا الأقوال الأخرى سواء قول المعتزلة ولا قول ابن تيمية ولا قول الغزالي أو قول الإسرائيلي أو الباقلاني وكل من قالت في هذا الكلام لن يعني نجعله أصل من الأصول إن نبين أقوالهم يعني سنذكره ونشرحه باختصار بعد قليل إن شاء الله نقرأ فقرة الدسوسي ونشوف ما هي الأقوال الأخرى الموجودة في هذه المسألة. إذا الآن صار واضحا ما هو الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي. هذا الأصل طبعا لو توضح في أذهانكم يعني سوف تنفتح مسائل كثيرة جدا أثناء المباحث التالية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذا قال الإمام الثوسي مثال ذلك الحكم على النار بأنها محرقة فهذا حكم عادي إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمساهلة تكرر ذلك على الحس. وليس معنى ذلك هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في إحراق ما مسته مثلا أو في تسخينه. واضح إيش معنى هذا الكلام؟ إنه ليست النار هي التي أوجدت التسخين بل الله سبحانه وتعالى أو كما أوجد النار أوجد التسخين وكما أوجد النار أوجد الاحتراق. واضح الكلام؟ إذ هذا المعنى أي معنى؟ معنى إنه فرض وجود تأثير بين النار وبين التسخين يعني فرض إنه النار هي التي أوجدت التسخين أو النار هي التي أوجدت الاحتراق. هذا الفرض لا دلالة للحس عليه يعني بالحس لا يمكنك أن تدرك هذه العلاقة. يعني كل ما تجده في الحس إنه إذا وجدت النار ومسك ورقة مثلا فإنه يوجد الاحتراق ولكن من أو ما هو الذي أوجب هذا الاحتراق؟ هل النار أو غير النار؟ ما هو الدليل الذي تستطيع به؟ ما هو الحاكم؟ ما هو الشيء الذي تستطيع به أن تتوصل إلى فاعل هذا الاحتراق؟ هل هو الحس؟ لا طبعا. إذا ما هو؟ ولكن العقل يقول إن النار يستحيل أن تكون محرقة لوجود التخلف كما قلنا. إذا النار أصلا ليست فاعلة، صح ولا لا؟ يسكن بك فيه؟ يخلق الاحتراق عقيبة خلفه منها. واضح؟ ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن لو كانت النار هي التي تحرق للازم دائما أن تكون محرقة، ولكنها ليست دائما محرقة. إذا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الاحتراق. إذا العلاقة بين النار والاحتراق هي علاقة عادية ليست علاقة عقلية. هذا الكلام يتم إبطاله عند مناقشة دليل الوحدانية، دليل الوحدانية في الأفعال. شايف؟ هذا كلام المعتزلة، وسوف نشرحه يعني استطاعة بعد قليل، ولكن إبطاله أو توضيحه يعني سوف يتم عند الكلام على برهان وحدانية الله سبحانه وتعالى. بالضبط. ابن تيمية يقول هذا. هو نظام ذاتي، ثم سلب هذا النظام. نعم. وهذا الكلام كله إن شاء الله سوف نتكلم عليه في مبحث توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وليس معنى هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في إحراقنا مسته مثلا أو في تسكينة، إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلا، وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل، ولا منها يتلقى علم ذلك. يعني من أين يتلقى علم العلم بالفاعل الحقيقي؟ هل هو من العادة؟ من العقل. عند مباحث العقل بنلجأ بعد ذلك إلى يعني الأدلة العقلية. أما الآن الهدف هو تبين إنه الاستدلال على الفاعل الحقيقي أو الخالق الحقيقي، هل نستطيع أن نعرفه عن طريق الحس؟ لا نستطيع أن نعرفه عن طريق الحس، لأن الحس لا يعطيك أصلا إلا التعاطف بين أمرين، إنه هذا الأمر مقترن بهذا الأمر، وليس كل أمرين مقترنين معناه إنه الأول فاعل للثاني. صح ولا لا؟ لأنه مثلا دائما بعد الليل في نهار وبعد النهار في ليل، فهل يعني هذا التعاطف وهذا التتالي إنه الليل هو الذي يوجد النهار أو إنه النهار هو الذي يوجد الليل؟ لا طبعا. صح ولا لا؟ يعني توجد أمور كثيرة متقارنة في الوجود، ولا يعني تقارنها إنه الأول خالق للثاني أو الثاني خالق للأول، بل مجرد مقارنة، مجرد مقارنة لا أقل ولا أكثر. وهذا يعني الأمر القول بالعلل، يعني لو بنتكلم فيها من ناحية أيضا فيزيائية وطبيعية، القول بالعلل يسموها إيش أستاذنا؟ مو هي الميكانيكا، الميكانيكا القديمة الكلاسيكية اللي هي القول نيوتن مثلا بيقول إنه في قوة بين كل جسمين، الجسم الأول بيجذب الثاني لأنه في قوة كاملة فيه، والثاني بيجذب الأول، فالتجاذب نتيجة قوة كاملة في الأجسام. هذه النظرية نظرية نيوتن، ونظرية نيوتن يعني أثبتوا أنها لا يمكن تحقيقها إلا في مستويات بسيطة جدا، ويمكن تحقيقها بصورة مخالفة للصورة التي فسرها بها نيوتن أصلا، اللي هو أصلا معتمد على وجود قوة وخصائص للأشياء. والآن حلت محلها إيش؟ نظرية أينشتاين اللي هي القول بأنه لا يوجد علة ومعلول، يوجد فقط تركيب وشكل للكون. شايف؟ يعني مثل أنه هذا الشيء أوجد شيء آخر عبارة عن شكل، يعني كل هذه الحركات عبارة عن نتيجة تشكلات للكون لا نتيجة للقوة الكائنة في الكون. طبعا هذا الكلام يمكن أنه الواحد يعني يفصل فيه ويشرحه أكثر، ولكن ما فيش داعي له الآن. طبعا بس حقيقة يعني في حتى بالنسبة للمجانب الفلسفية القول بوجود، لو بدنا نلاحظ ونناقش أيضا إنه هل فعلا يعني فقط الأشاعرة مثلا أو أهل السنة فقط هم الذين قالوا إنه لا يوجد أثر ومؤثر أو أسباب ومسببات، أو يوجد ناس آخرين قالوا بهذا الأمر. لو نظرنا مثلا زي ما حكينا لكم بالنسبة للعلماء القول بوجود القوة المولعة في الأشياء على أنها خصائص للأشياء ليس هو قول جميع العلماء الطبيعيين، يعني الذين يبحثون في حقيقة أو خصائص الطبيعة مثل نيوتن وديراك وأينشتاين، بل هذا قول لبعضهم واضح، وآخرون يخالفونه. وبالنسبة للفلاسفة في بعض المذاهب الفلسفية تقول بالعلم، وبعض المذاهب الفلسفية تقول أصلا بعدم وجود شيء اسمه علة، وهو آخر المذاهب الفلسفية اللي هو بسموه المذهب الوضعي. المذهب الوضعي الفلسفي يقول بأنه فقط التقارن بين الأشياء عبارة عن تقارن شبهي وليس تقارن دليل على يعني ناتج عن قوة مؤثرة، فقط الشبه هو الذي يريد هذا التقارن. أما هل مثلا الاحتراف أو مثلا بمثال مثلا كرات البلياردو لما تيجي كرة وتضرب كرة ثانية، ما الذي يريك أيام الحس؟ الحس يريك فقط أنه الكرة الأولى عندما تصطدم بالكرة الثانية تتحرك الكرة الثانية، ولكن أين الدليل على أن الكرة الأولى هي التي أوجدت الحركة في الكرة الثانية؟ هل الحس هو الذي يريك هذا الأمر؟ 100% لا. لو بدنا نحلل المسألة أكثر من ذلك بأسلوب مبسط، الحاكم، أي حاكم، أي واحد بيحكم، يعني مفهوم الحاكم عقلا، ألا يجب للحاكم أنه تتكون عنده صورتين حتى يحكم على الأولى والثانية؟ يعني القاضي مش حاكم لما بده يحكم على اللص أنه لص، ألا يجب عليه أن يتصور مسبقا أنه هذا اللص يمكن أن يكون مش لص، ولقراء أخرى حكم عليه بأنه لص؟ يعني ألا يجب على القاضي أن يفرض عدم إدانة هذا الشخص الذي يمثل أمامه أصلا حتى يصح بعد ذلك أنه يطلب عليه حكم، حتى يصح بعد ذلك أنه يحكم عليه؟ يعني يجب على القاضي أنه يكون متصور النفي والإثبات، وهذا النفي والإثبات مستمعين في ذاته في عقله، حتى بعد ذلك يرجح انه هذا اللص، هذا الزيد مثلا لص او عمرو لص مثلا، صح ولا لا؟ يعني بتقولوها باللغه المنطقيه باللغه المضبطه الحلوه انه اي حاكم يجب ان يتطور ان يوجد عنده طرفي الحكم يجب ان يوجدا عند الحاكم. مثلا هذا بالأسلوب الفعلي أو الأسلوب القضائي، فإحنا بنحكي بنقرر بهذه الأساليب هذا الحكم العقلي. الحس إيش عبارة عن إيش حكينا حتى من المرة؟ مثلا الحس اللي هو يعني أنت كيف ترى، كيف تدرك الإحراق، الاحتراق كيف تدركه؟ مش عن طريق مثلا البصر، العين كيف تدرك النار؟ أليس طريقة إدراك العين للإحتراق إنه أول إشي تدرك صورة للنار ثم صورة للورقة قبل مسها للنار ثم تزول هذه الصور من العين وتحل صورة أخرى هي صورة الورقة بعد الاحتراق؟ يعني بلغة بسيطة، هل توجد في العين اللي هي أصلا الأساس في الحكم العادي، هل توجد في العين صورتين في نفس الوقت؟ هل يمكن أن توجد في العين صورتين في نفس الوقت؟ مستحيل، صح ولا لا؟ هذا مثبت حتى يعني في الأدلة الطبية والبيولوجية والكيميائية وكل الأدلة، كل الوسائل مثبت أن العين في زمان واحد لا يمكن أن تدرك إلا صورة واحدة، صح؟ طب كيف يقال أنه نستطيع نحن أن ندرك بالحس أن النار هي التي تؤثر؟ ونحن قلنا سابقا أن الذي يحكم يجب أن يتوفر لديه الأمرين، الحاكم والمحكوم عليه، صح ولا لا؟ وقد توصلنا قبل قليل إلا أن العين لا تدرك إلا صورة واحدة في زمان واحد، والأصل لكي نقول أنه أدركنا أن النار هي التي أحرقت الورق وهذا الإدراك جاء عن طريق الحس، يجب لكي نقول ذلك أن نقول أن الحس في زمان واحد وجد عنده صورتين، أن النار قبل إحراقها للورق والنار بعد إحراقها للورق. إذا جوزنا وجود هاتين الصورتين في العين في زمان واحد وهذا غير جائز، بعد ذلك يمكن أن نتصور أصلا للقول بأنه إدراك أن النار تحرق هو عن طريق الحس. يعني باختصار لا يمكن للعين أن تدرك مؤثرية النار في الورقة، لا يمكن لأي إنسان أن يدعي أن إدراكه لأن إدراكه بأن النار هي التي أحرقت الورقة هذا جاء عن طريق الحواس، لأن هذا الادعاء يلزمه قبل ذلك أن يثبت أن الحواس توجد فيها صورتين في نفس الزمان، صورة النار قبل إحراقها للورق وصورة النار قبل بعد إحراقها للورق، وهذا الأمر هاتين الصورتان لا توجدان في الحواس. طب أين توجدان؟ مش في العقل، العقل لا يوجد فيه صور. أي عادة؟ نحن نتكلم عن عادة. الصور هذا الذي يعني الآن هسا نحضر هذه الورقة ونفرقها، العين في لحظة واحدة هل تدرك أكثر من صورة؟ طب نحن كنا تطورنا يعني رأينا الورقة مفرقة ورأيناها قبل ذلك غير مفترقة، وإحنا الآن نتطور في مكان ما الورقة مفترقة والورقة غير مفترقة، هل في العين نفسها في الشبكية نفسها هل توجد صورتين في نفس الزمان للورقة؟ لا طبعا، مش بتهم بنفس الوقت، وين؟ في الخيال، اللي هو يمكن أن يطلق عليه التهم، ولكن العبارة الصحيحة اللي هو الوهم في الصورة في القوة المتخيلة، سميه ذهن سميه خيال سميه وهم، ولكن هذه الأمور لا توجد في العقل، لأن العقل لا يوجد فيه صور للأمور أصلا، العقل فيه أحكام، شايف؟ هذه الأمور هي تصورات للوهم، الوهم عندما يأخذ صورة الورقة قبل الاحتراق ثم يأخذ بعد ذلك من الحواس صورتها بعد مماستها للنار، أنت تتوهم أنت تحكم عن طريق الوهم كيف أن النار هي التي أحرقت الورقة، ولكن العقل هل تدخل في ذلك؟ العقل ما تدخل لسه، أنت في الحقيقة اعتمدت على الوهم، إيه هو الوهم؟ اللي هو تخزينك للصورة الأولى ثم إتيان الصورة الثانية بعد الصورة الأولى مباشرة، فأنت حكمت عن طريق الوهم بأنه النار هي التي أحرقت. هو الذاكرة، الوهم إحنا بدنا نسميه وهم، ذاكرة الأحداث السابقة اللي يسموه المصطلح اللي يسموه فيه هو الوهم. شوف كيف المصطلح اللي بدنا نستخدمه هو الوهم، هو اللي بدك تسميه ذاكرة، بس ما بدنا نسميه ذاكرة، واضح؟ لأن المطرح العلمي المطرح المتفق عليه عند العلماء هو الوهم أو الخيال أو القوى المخيرة، ما بدنا نسميه ذاكرة، واضح؟ ولكن هو اللي يسموه عامة الناس بالذاكرة. الوهم هو الذي يحكم بأن النار هي التي أحرقت. ليه؟ لأن الوهم هو الشيء الوحيد اللي بيسمع صورتين في نفس الوقت، ولكن العقل يعرف أمرا آخر لا يعرفه الوهم. فهو لا، العقل يعرف أنه أيوة الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يخلق الاحتراق مع خلقه للنار. هذا الأمر هل الوهم يدركه؟ طب هل الوهم يستطيع أن يحكم حكما عاما على الأمور وهو لا يعرف هذا الأمر؟ لا طبعا، صح ولا لا؟ طب إذا الحكم الذي نعرفه عن طريق الوهم وهو أن النار هي التي تحرق، هل هو حكم عام بيكون ولا حكم مقيد بشروط؟ حكم مقيد بشروط اللي هي هذه الشروط العادية اللي تسميها شروط عادية. أما الحكم العام وهو الحكم الحقيقي فلا يمكن أن نحصل عليه إلا من العقل في مثل هذه الحادثة. الطفل الصغير اللي ما درس أنه هاي النار محرقة الله حطي خطيط لحصارك، يعني من علمه أنه النار تهرب أو النار صارت من بعد هيك بصيبها في مداخل النار تهرب من هذا التصور. وعلى فكرة الطفل عفوا يعني بيصيبها أول مرة ويمكن يصيبها مرة ثانية بس بعدها خطيئة كانوا بالضبط فبدو يعني يدخل داخل أنه النار هاي الله حطي خطيط. لا الطفل وهو صغير ما بيكون زي كباله أنه النار هي التي تخلش، بس بيجي في باله يعني يستحضر الطفل فقط انه فقط اذا طرت ايدي بتألم، اما انه الطفل لا يفكر بعد ذلك انه هل النار هي التي ما في له، لانه لا يرتقي الى هذا المستوى، يعني لا يتبادر الى ذهنه مباشره الى انه النار هي التي تفلت، اصلا لا يكون هذا الامر واردا في ذهنه اصلا مباشره يعني مطلقا، ولكن الذي يتبادر في ذهنه هو انه اذا قربت اصبعي الى النار بتألم. أما إنه هذا الطفل فعلا يفكر أو يعتقد إنه النار هي التي تخلق هذا الألم فيه، لا يتبادر إلى الذهن الطفل مطلقا هذا الأمر، شايف؟ اللي هو يسموه في علم النفس رد الفعل الشرطي اللي هو الشرط المنعشر، شايف؟ اللي هو عن طريق التجربة. فهذا التحليل هذا الأمر الذي ذكرناه هنا يثبت على إنه الحس لا يمكن أن نستقي منه، لا يمكن أن نأخذ منه الحكم بأن النار هي التي تحرق. يمكن أن نأخذ هذا الحكم من الوهم، ولكن عرفنا نحن أن الوهم ليس حاكما أصلا، ولا واحد عاقل بيقول أن أنا بحكم بوهمي، ولا واحد عاقل بيقول أنا الحكم عندي هو مخيلتي. عمرك سمعت أنه واحد بيحكي أن الحاكم عندنا هو الوهم؟ لا طبعا، شيء. ولكن يعني فحكم الوهم في مثل هذه الأمور غير معتبر إلا في نطاق محدود بشروط محدودة. أما الحكم العام فمن أين يؤخذ؟ من العقل، والعقل يقول إنه وجود الاحتراق عقيب مماسة النار ليس ضروريا، ليس لازما لجواز وتجويز تخلقه. العقل طبعا بتطور بتطور العلاقه اللي بينهم 100%. لا شيء في الخارج هو العقل يعني كليه. هو انا بحكي لك يعني العقل لا يتطور الى امور كليه، اما الاشياء اللي في الخارج بتكون العقل يستعين بالوهم بالخيال في استحضارها، شايف؟ ويستقي منها الأمور المشتركة. هذه الأمور الكلية هي التي تكون عند العقل. ممكن أن تطور أكثر من شيء، أكثر من شيء مطلق، ممكن لمانيا. أكثر من شيء كلي يعني؟ كثير. أحضر نعم. هذه كيف؟ أنت لازم تعرفها. من مثلا من الأمور الكلية الإنسانية، الحيوانية، مفهوم السبب والمسبب، هذه كلها أمور كلية. العقل يستحضرها كلها دفعة واحدة، شايف؟ مش يعني في نفس الزمان، انت اللي بتحكي انه النفس تلتفت إلها في نفس الزمان؟ ايوه لا طبعا، لا 100% لا، ولكن النفس تلتفت إلى مقدمة ومقدمة من حيث الالتفات لما يشترك بين المقدمتين، مثل ما يختلف بين المقدمتين. أما المقدمة الأولى بذاتها والمقدم الثاني بذاتها توجد فيهم، والعقل يلاحظ المشترك بينهم فقط. أنا يمشي على النار مرة مرة تعود النار ما تحرق ما تحرق. شو هذا ما الكلام هذا؟ طبعاً اليوم هذا البوذيين هو يعني ممكن يكون يعني لخصائص أخرى موجودة يعني في جلده أو لمادة ثانية بيستخدمها، ولكن إذا بدك مثال أوضح إنه إحنا نحن نجوع مثلاً لما إذا ابتعدنا عن الأكل لمدة يوم أو يومين، شايف لا نستطيع أن نتعود على الامتناع على الأكل لأكثر من 3 أيام مثلا، بعد ذلك نموت، شايف؟ ولكن يوجد بعض الناس يستطيعون الامتناع عن الأكل لمدة أكثر من ذلك، هذا حكم عادي أخرى، واللي بتحكيه أيضا حكم عادي، وكل هذه الأمور أحكام عادية، شايف؟ يعني عدم تأثير النار في بعض الأجسام يمكن أن يكون بالممارسة يعني يعني بالتعويض والاكتساب، ويمكن أنهم يستخدموا مادة أخرى يعني مانعة من الحرق. نحن أهم أمر يعني نريد أن نتوصل إليه هو التفريق بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي، وأرجو أن يكون قد استوضح. في هذه صار انتباه في الموضوع التصور ضمن الوهم نفسه. هذا الحكيها بعدين. أنا أصلاً غلطت إن حكيها. لا ما حتى الآن يعني يمكن الواحد يمشي من دون ما يتخبط فيها. أما الوهم زي ما حكينا إنه أنت تأخذ الصور وتخزنها في الخيال. هذا الخيال هل هو نفس العقل؟ لا طبعاً. هذه بالضبط. أكثر من هيك لا. أنت كيف حكمت بأن النار هي التي تحرق؟ هل بالعقل؟ ولا بالوهم؟ بالخيال اللي انت تخيله هذا يعني هذا القدر كافي. اما تحليلات يعني اكثر من هيك يعني ارى انها ليست مناسبه الان. انا اصلا يعني كان الاصل انه ما نحكي هذا الكلام لانه يمكن الواحد يتخربط منه، بس ارجو انه يكون بشكل عام واضح الكلام الذي ذكرناه. إذن لهذا قال إنه غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين، أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك. كل الكلام الذي ذكرناه كان محاولة لشرح هذه العبارة، إنه من أين يتلقى العلم بالأثر بالتأثير، هل هو من المقارنة أم بشيء آخر؟ إحنا نعرف قطعا أنه ليس بالاقتران بل هو بشيء آخر. وقف على هذا سائر الأحكام العادية ككون الطعام مشبعا والماء مرويا والشمس مضيئة والسكين قاطعة ونحو ذلك مما لا ينحصر، وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل. إذن العلم بالمؤثر يتلقى من أمرين، أولا العقل وثانيا النقل، أو من العقل والنقل يعني مطلقا. وقد أطبق الشرع العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز باختراع جميع الكائنات عموما، وأنه لا أثر لشيء لكل ما سواه تعالى في أثر ما جملة وتفصيلا. إذن الأدلة النقلية دلت على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، صح؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن الله سبحانه وتعالى خالق للذوات وخالق للأعراض وخالق للأفعال وخالق لكل ما تتصوره في هذا الوجود، خلق مباشر. ولم ينسب الله سبحانه وتعالى الخلق لأمر ما من الأمور التي في الدنيا، الخلق بالاعتبار الحقيقي اللي هو التأثير الإيذاب، مثل الخلق بمعنى التصوير والتقدير. واضح؟ عشان ما الواحد يحكي إنه يعني بعض الآيات الحديث. قال وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز باختراع جميع الكائنات عموما، وأنه لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر الناس جملة وتفصيلا. وقد غلط قوم بعد توضيح هذا الأصل يريد أن يذكر من الناس غلط في فهم هذا الأصل. قال وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية وأسندوا وجود كل أثر منها لما جرت العادة أنه يوجد معه إما بطبعه أو بقوة أودعت فيه. إذن الآن شرع يبين أقوال الفلاسفة والمعتزلة في هذه المسألة. إن الفلاسفة قالوا يعني المعتزلة قريبين جدا لقولهم ولكن ليسوا مثل قول الفلاسفة يعني تماما ولكن هم قريبين. بيقولوا إنه الأشياء توجد لها طبائع وخصائص. الأشياء توجد الآثار عن طريق هذه الخصائص وهذه الطبائع. والآثار مثل الاحتراق توجد عن طريق النار، يعني النار هي التي توجد الاحتراق. النار هي التي توجد الاحتراق مباشرة، يعني مين الذي يخلق الاحتراق؟ النار.